بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحج وأثره في تقوية رواضع المسلمين، بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزنداني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن يذكر الله عز وجل على ما لم يجده من هذا اللقاء يثبت في الله تعالى وهذا لا من الاعزاء بالتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتوفيق بما ارجو الله عز وجل ان ينفعنا به جميعا، واساله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمدحنا وخير المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه. فما أشكر إخواني القائمين أنا ما بنفسه الثقات الأبدي وعلى رأسهم صاحب الفضيلة معالي مدير جامعات الوزراء الدكتور غازي الراجح على دعوته لي لهذا اللقاء، واسال الله باسماء الحسنى وصفات الهدى ان يبارك في جهودهم وان ينفع به المسلمين وان يبارك في هذا النادي وينفع به الامه. ايها الاخوه في الله، من المعلوم ما في التناصح والتواصي بالحق والتوكيل بالله وبحقه ومعنى من الفوائد الكثيره والعواقب الحميده والمصلحه العامه وخاصه العام، ولا سيما ما يتعلق بالحج، فاما كان الحج عظيم والنافعه كثيره وهو الركن الخامس من اركان الاسلام، ونصل الى اليوم بذكر الحج وعلى بالحج والتحدث عن الحج. والحاجه لا سهل كيف بكلام فيه هنا من بعض المسلمين ليروا الطريق لعامه المسلمين ويشجعوا على الغيره الفريره ويعرف المسلمين بأحوالها أما رفتها وما وعد الله به أهلها. ولا ريب أن للحج منافع كثيرة وفوائد عظيمة وعواقب حميدة أشار الله إليها في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: وأرجو في الله بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غال يأتون من كل حج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام من الناس على ما رزقهم من بهيمة الأنعام مثل من فواق وبائس فقير ممن يطلو صفتهم من يكفر نذورهم من يطلو في بيت العميق. يقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم، هذه غاية عظيمة جعلها بقوله سبحانه: رأى في الناس، وأن يشهد لمجيئهم إلى نادي الله الحرام هذه الناس، وأفهمها ولم يفسرها لتعم جميع منها هي نوافع لا تحصى. من أهمها أول الخيلة التي طرحها شهر الخليل الدكتور راشد هو الذي رأى هذا الخيال والأول في محله من شد بأثره في تقوية مواد الأخوة من المؤمنين. لا ريب أن الحجة آثار عظيمة بجلتها تقوية مواد الأخوة، لأن المسلمين يأتون بكل رب عميق بكل مكان بكل واحد بكل دولة دولة عام وعام بكل خائف مصالح الجنة من تثبيت الروابط الإيمانية بينهم من التعارف من التقارب من التوافق بالحق من حل المشاكل التي قد تقع لبعضهم من التعلم والتعليم الى غير هذا من دون المنافع. هذا دين الحجاج ان يستغل هذا الوسط العظيم لتحقيق هذه المنافع واعظمها واكبرها شهودهم ما صنع الله لهم من عرفه ومن خليفه وما صنع الله لهم في مناسك، فإن يوم عرفه يوم عظيم لا يسمع منه اعظم اجتماع وافضل اجتماع. فمن اسباب الحس من الله من اسباب نزول الرحمه من اسباب المغفره، ولهذا طرف في صحيح مسلم هذا رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من يوم نفر يريد ان يعتق الله في عبد الله من يوم عرفه. وان الله سبحانه وتعالى يريد ان يضحي بالملائكه ويضحي بهم من يوم عرفه الملائكه رضي الله عنه. هذا الحديث العظيم نص في بيان كفة خطقة من النار بيوم عرفة، وأنه ليس في الأخ يوم أكثر خطقة من النار بيوم عرفة. فلو لم يكن في هذا الاجتماع السلم ولو لم يكن من هذه المنافع إنها بمنفعة عظيمة لكان هذا الاجتماع جديرا في اليوم في النهار. رجاء الولي من رفع العبد بالعز من النار ولا اكثر الذنوب الموجبه، والعبد في اشد الحاجه الى منفعه العظيم بل المحنه العظيمه. وقد يدور بان يحضر غائبا ونافضا صاغرا ربه عز وجل يوم النار بالعز حريصا على استثمار مواسط الحج وأبوالها ثلاثة أحوال. وأصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحمرة والعمرة مغفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له بزاوية جنة. وكذا على صحة من حديث أبي هريرة الله تعالى عنه. الحج المبرور هو المبرر في صاحب بعد حق الله على الحج من سلم محارم. لجزائه الجنة والكرامة. وفسر الذي تسلف على الحج المبرور بحديث آخر من رواه البخاري الصحيح وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رفع يوم ولدتهم. هذا يدل لنا أن فرق الرفث والفسوق ضد الفسوق. من رفث بالدماء فلا يدعو إليه إلا كلام رب العالم هذا الحرام. والفسوق لا بد من أن يعافى. وقد قال الله عز وجل: فمن فرغ في الحج واشهر المعلومات فمن بلغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا من كان في الحج. الحج يجب ان يطهر والقفص والفخور والجدار الذي حرمه الله في الحج. وكل مؤمن والمؤمنة بلا شبه في غاية من الحماية بتفارق الحج والقفص بل حرمه الله فهو الجهاد فلا تقدم بما يدعون اليه من غمر وحملة وعيد ذلك فلا خالف على الإحرام على التحريم. والفسوق من العافية كلها يشهدني يشهدني من ظلم في الظل والمال والعرض والخير والغيبة والنميمة والعيوب وقطيعة الرحم وغير هذا من شأن المعاصي. من يحتوي اليوم نظام النص نظام الحديث من واجب على الحاج ان يحمر صيغاء اصفاده من يحرص على الرزق بالتحلل حتى لا يهوى اخوانه باي مكان بل باي عباده من قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بخطبه العظيمه محمد الوباء الا بماءكم واموالكم وانشاركم وانالكم انكم حرام نحن في يوم لكم هذا وشهركم هذا عندنا لكم هذا ما وصل الله في الأربع الظلم والنار والفترة والعرض من فضل ذات من الحلق من أصلنا لنصف الحد يجب أن تحنا جانبا غيرا في المكانة في كل زمان ولا في ذلك الحد يجب أن يكون حلال أشد هذا الله يفتن الجواب من كل حد الحميد يرجون أخرة الله يرجون فضلة وعفة من النار يؤدون ما يجب عليه من النشر أو يتطوعون نقدر الجبهة تحرص على تشريعهم وترغيبهم في هذا الخير العليم وعدم تنفيذه بل الفاعل وكثيرا ما يرفع الناس الى البداء والظلم الحجر والاحتقار وهذا غضبان اغلال المفرح وخسار من يسير الاحتقار ما هذا الفرح في بعدم العجله لا ترفعك العجله الى رفع الاخوانك ويطل نفسك على الصبر ولو أخذنا من وقت إلى وقت ومن يوم إلى يوم ما زال النسك ما زال عن التحريم من يجب احتقار إخوانه وعن صدرهم وأنهم تكون لك الدنيا وأنه لا ترى معنى الله إلا بالتقوى وأن تكبر بمقلح الجرائم وقد قال عليه الصلاة والسلام من نقاله رجل يا رسول الله الرجل يصب ان يكون معه حسنه يفهمها حسنا فكذلك يكذب فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الزمان ان تشوفوا بطر الحق وارض الناس رواه مسلم يعني احتقارها ويقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم الصحيح محمد بن مسلم رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خبر من جد هذا حديث عظيم ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنشر لي يا رجال من علم كل فاضل فإن أخوان ما كان واحدا مثل عذبته بعد قدر إخوانك من أي جنس من أي وطق زار ادفع قداهم وساعدهم على الخير واحذر احتقارهم وظلمهم. ومن اعظم المنافع ايضا سقوطك من الضيف مع المسلمين وما فيها من الذكر والدعاء رفع الايدين فان عرفه منفرده يحل الدعاء فرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا بحضوره هذا المشهد العظيم وهذا المشهدان العظيمان يجرى منك بالعنايه وكثره الدعاء والذكر معنى في الجيد لعل الله يحققها من النار فقد روي عنه عليه الصلاه والسلام قال ان في الجنه وعن يقول عشية عرفة انظر الى عبادي يا من سحفا خضرا يغيب لي ويقابل رحمتي واخشوا الى عبادي يشهد في عندك الرافه الفقر. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من يثق الله من ان يثق الله في عبد من النار يوم عرفه. فعليك باحتساب الاجر في هذه المشاهد والتواضع الى الله والحضور له سبحانه والاستشعار بذكره ودعائه واستغفاره وقربه اليه. مشهد عرفه، مشهد مختلفه، مشهد منى، مشهد يسار في هذه المشاعر مستغاثه من عرفاتها المختلفه من مختلفه الى منى الى مكه. كل هذه مواضع الخوف ومواضع شكر الله عز وجل ودعاء ووراعة زوجية. وليعلم إلى مواضع ما يحصل الحديث من الطرف بيت العتيق ويوفي الله فيه وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحجر الأسود واستلامه والتكبير عنده واستلام الأنف من النار والتكبير عنده وما يحصل في الطرف من الخير العظيم وقضاء الجنة والتواضع إلى الله والخضوع له سبحانه وتعالى مصادفا إخوانه الحبيب من فقير وغيره متواضعا لله معظما له سبحانه ناجيا رحمته خوفا من عقابه عز وجل. ثم يصلي ركعتين في هذا المقام العظيم الذي فيه البركة من أكثر البركة هذا الصلي العظيم بعد هذا الطواف العظيم الذي تأسس في النبي صلى الله عليه وسلم وبخليل الله إبراهيم. ثم يصلي ركعتين يفهم لله وعظم لله بتواضع الله يرجو رحمته وفضله واحسانه ثم ينتقل من الشيطان صلى الله عليه وسلم غافرا راعيا خاشعا معظما لحرمات الله عز وجل غافر ربه ويدعو على الصفا والمروه ويذكر الله ويرفع يديه على الهنا كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد الدعاء والذكر ويكرم ذلك ثلاث مرات تعشر به عليه الصلاه والسلام ما هو المشاهد العظيمه من حفظ الله العظيم في حفظ المغفرة والعز من النار وحتى السيئات وما لا عذب من النار. ثم ما يحصل من ذكر الفتاوى ونذكر الله عليها والتقرب بها الى الله عز وجل في ايام النحر كل هذا من النافع التي اثر الله له ويشهد لنا فعله منها رمي الجمار مظاهرا اعمال صالحه بالله عمل صالح يتعدل ويتكرر يريد به المؤمن التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرضاء ربه وتقربا اليه من اجواب الشيطان ومهانته يشرب بذلك يطيع ربه يريد بسلطانه ويتقرب الى الله سبحانه اتباع الأنبياء والرسل على نهجه وعلى ناصح حكمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ويشهد لنا بأن يفرق الله في أيام معلومات نذكر الله في أيام معدودات أيام تفريق الله وأكثر الرسل بذكر الله عز وجل يعمر هذه الأوقات بذكر الله بالتوبة في محلها التكبير والتحليل والتكبير والتعميد محلها والدعاء والفراع الى الله محله يرجو على ربه نرجو رحمته نرجو عشرته سبحانه وتعالى. كل هذه المعلومات العظيمه لما رزق الله اذا رزقه الله بها الاخلاص والصدق والتواضع والخضوع لله نظر فيما عند سبحانه وتعالى ومن عليه بالكفر عن الاذى بجميع الوجود. ثم يعمر هذه الأوقات بالذكر العظيم ليشهدوا لنا بأن يعرفوا رحم الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معدودات أيام التوفيق أيام وأكل وشرب بذكر الله عز وجل. يعمر هذه الأوقات بذكر الله بالتنبيه في محلها والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد في محلها والدعاء والثناء إلى الله في محله يرجو على ربه نرجو رحمته نرجو عتقه سبحانه وتعالى. كل هذه المعلومات العظيمة لما رزقه الله بها الإخلاص والصدق والتواضع الخضوع لله والرضا بما عند سبحانه وتعالى. ومن عليه بالكف عن الاذى من جميع الوجود. ولهذا قال سبحانه في هذه الايه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من الذي متى العام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا كفته وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيؤدي الحج هذه الامور، يذكر اسم الله في هذه الايام ويذبحوا حجهم ويتقربوا الى الله بالصدقه بما سيسر من لحمه البائس الفقير، ويوفوا نذورهم وهي الواجبات التي عليهم الحج يؤدونها، وما كان عليهم من نذور ما يروها لتؤدى في هذا البلاد الحرام يؤدونها ايضا، ويغرق كفتهم وما عليهم من واجبات وحقوق، ثم يطوفه ببيت العتيق بعد ذلك، وهو طواف الإفاضة طواف الحج الواجب بالإجماع، هو طواف عظيم ممكن عند جميع أهل العلم. فاهلوا هذا الموقف العظيم والجاجب في الله الحرام يأتون بهذا النسب العظيم، ثم يختم حجهم بالطواف أيضا بطواف الوداع وما فيه من الذكر العظيم والتقرب إلى الله والتواضع بين يديه سبحانه وتعالى ومفارقة بيته بهذا الطواف وإتمام أنساكه بهذا الطواف الذي فيه الذكر والدعاء والتعظيم والتكبير. ثم هناك منافع أخرى لمن وفقه الله أيضا، وهي تعلمه إن كان جاهلا وتبصره في دينه وسؤاله عن العلم وحضوره حلقات العلم في المسجد الحرام في المساجد الأخرى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتطلب حلقات العلم ويحرص عليها ليستفيد ويتعلم ما أشكل عليه ويعرف أحكام دينه وأحكام حجه. هذه من أعظم المنافع، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، إذا من الله عليه بحضور حلقات العلم وتبصر العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا سيما خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام، فعرف ما يجب عليه من الله سبحانه في إخلاص عبادة الله وحده وصرف العبادات كلها له من نذر ودعاء خوف رجاء وصلاة صوم ونذر وذبح وغير ذلك، عرف أن هذا لله وحده وصرفه لله، وحذر ما عليه كثير من الناس من الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه، فإن هذه أعظم منفعة وأكبر منفعة، هذه أعظم من حجته كونه يتبصر في دينه حتى يرجع بعقيدة سليمة عقيدة التوحيد. هذه أعظم نعمة تحصل الحاج الذي لا يسد عند هذه النعمة. وكثير من إخواننا الحجاج في حاجة إلى التبصر، بل أكثره في حاجة إلى التعلم والتبصر والتثقف بالدين، وأعظم ذلك أن يسألوا عن العقيدة الصحيحة وعما يقع عندهم على القبور حتى يكونوا على بينة. فإن كثيرا من الناس في غالب البلاد يرون أن الاتصال بقبور أهلها ودعوتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم والعقوبة على قبورهم يرون أن هذا من الدين وأن هذا قربة إلى الله وأنه لا إله في الإسلام، بل يرون أنه هو الإسلام كما يفعل عباد البدوي وعباد الحسين وعباد سيام القادر الجيلاني وغيرهم من عبادة هذه الأوثان. الواجب على الحجاج أينما كانوا أن تكون عندهم عناية عظيمة بالتفقه في دينهم، لما من الله عليه بالوصول إلى هذا البلد الأمين، وقد شاع وداع وعلم أن هذه المملكة وهذه البلاد هي منبع العلم، منبع علم العقيدة، منبع الوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أصل البلاد، وهي أم القرى، ومنها نبع العلم وانتشر في العالم من طريقها ومن طريق المدينة. الواجب على الحجيج أن يعرفوا لهذه البلاد قدرها وما من الله على حكامها من نشر الدين وبعث الدعاة وتوزيع كتب مفيدة النافعة في كل مكان وتحية الدعاة أيام الحج يبشر الناس، كل هذه من نعم الله العظيمة. الواجب على الحجيج رجالا ونساء أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم وأن يسألوا عما أشكل عليهم من أمر العقيدة أمر الصلاة أمر الصوم أمر الحج أبدو المعاملات إلى غير ذلك. المسلم في حاجة إلى أن يتبصر في دينه من جميع الأمور، ولكن أهم ذلك ما يتعلق بالعقيدة. وعلى أهل العلم وعلى دعاة الدين أن يبصر الناس ويتحملوا لذلك ما قد يقع من تعادل ومشقة وأذى في المسجد الحرام وفي المساجد الأخرى وفي المشاعر وفي الطرقات وفي السيارات وفي الطائرات وفي القطارات ومن كل مكان، وفي مدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مساجد المدينة. طالب العلم ينهي الفصل ويستغل الوقت في إرشاد إخوانه في إرشاد الناس في تعليمهم وتوجيههم، ولا بد من فضل، لا بد من فضل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولى من الرسل. ويقول: واصبر لفضل ربك فإنك بأعيننا، واصبر لا خوف إلا بالله. فلا بد من صبر. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا بد من تبليغ دعوة الله، ولا بد من الصبر عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن يتصبر تصبر الله، ومن أعطي أحد عطاء خيرا ناقص عن الصبر. ووصيتي لإخواني جميعا من أهل العلم والدعاة إلى الله أن يتحملوا في سبيل هذه الدعوة كل مشقة، وأن يبذلوا وسعهم في تعليم الناس احتسابا لله وطلبا لمرضاته ونصحا لعباده ورحمة لهم، ورجاء أن يستفيدوا وينتفعوا أين ما كان، سواء كانوا معك في المسجد أو في الطريق أو في المشغل أو في السيارة أو في الطائرة أو في القطار أو في أي مكان وجدت أخاك محتاجا للعلم والبصيرة تبصره وتعلمه. وتقدم أن المنافع لا تحصى، ولكن ما ذكرته هو أهمها، وإلى المنافع أدخلها الله لكثرتها وعظم شأنها، ولكن ما ذكرته أرجو أن يكون هو أهم المنافع التي ينبغي لأهل العلم في هذه البلاد أن يعنوا بها، وللحجيج أن يعنوا بها، فمن كان من الحجيج عنده علم وعنده بصيرة، وكذلك يساعد في حجيجه وفي من حوله وفي من اتصل به حتى يعلم الناس فيكون حاجا ومعلما. واسال الله سبحانه في اسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا وسائر اخواننا الفقه في دينهم والثبات عليه، وان يصلح احوال المسلمين كل مكان، وان يرجع عليهم شعارهم، وان يشر بينهم ضعاف هدى كما اسال الله سبحانه ان يصلح حكام المسلمين، وان يوفقهم لحكم شريعه الله والتحاكم اليها وابعاد كل ما خالفها، انه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.